أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ترفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في آخر ساعة بعد العصر أو عند صعود الإمام المنبر في ساعة الإجابة المذكورة في الحديث؟ نعم، لأنه من آداب الدعاء باتفاق أهل العلم رفع اليدين، ولذلك جاء في دعاء هذا الرجل المتضرع يمد يديه إلى السماء، وجاء في الحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه أو رفع يديه أن يردهما صفرا، فلا شك، وخاصة يعني إذا كان في ساعات يتحرى فيها الإجابة، ساعة الجمعة قبيل الغروب، أو عندما يقول إنها عند صعود الإمام المنبر وخروجه، لا في أثناء الخطبة. أما في أثناء الخطبة فأهل العلم يمنعون الإمام والمأموم من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الرواتب في المسجد النبوي تكون بألف صلاة؟ هذه مما اختلف فيها، يعني لا شك أن الحديث ورد بأن الصلاة في مسجده عليه الصلاة بألف صلاة إلا في المسجد الحرام، فالمكتوبة بالإجماع، واختلفوا فيما عدا ذلك، فمنهم من يستثني الصلوات التي تشرع لها الجماعة كصلاة الاستسقاء والعيدين والكسوف والجنازة، فهذه يقولون تدخل لأنها تصلى جماعة، وتبقى السنن الراتبة والوتر والنوافل المطلقة، فالذي يظهر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصليها في بيته أكثر ما كان يصلي ركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب وبعد العشاء، أنه كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر أن المضاعفة خاصة بالصلوات المكتوبة، وقد تدخل فيها الصلوات التي تشرع لها الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتحقق انتهاء الصلاة في التشهد الأخير بالتشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالتعوذ من الأربع؟ لا، كيف صدر السؤال؟ هل يقول: هل يتحقق انتهاء الصلاة؟ لا، انتهاء الصلاة بالتسليم كما قال، مفتاحها تحريمها التكبير، ومفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. أي الصلاة التي هو فيها حتى يدخل في الجماعة، يعني لا، هذا ما في إشكال. الأخ يعني يسأل، يعني لو كان مشغول بصلاة فهل يعني يمضي في صلاته إذا سمع الإقامة ويقطعها وبعد التشهد ولو لم يدعو ويستعيذ بالله من أربع؟ فالصحيح أنه إذا رأى أن تكبيرة الإحرام قد تفوته فالأولى أن يقتصر على ما حصل له التشهد، يقتصر عليه، وإن أتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعني من الناس الذين يسهل عليهم الذكر والدعاء فهذا أولى، وإن رأى أنه إذا تشاغل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستعاذة بالله من الأربع فاتته تكبيرة الإحرام وأيضا الدخول والانتظام في الصفوف فالأولى أن يختصر ويقتصر على ما حصل. نعم تصح. أحسن الله إليكم. يقول: إنه يبلغ من العمر 27 سنة لم يتزوج، يقول لديه أخت تم خطبتها، ويقول هي بحاجة إليه في احتياجاتها، وعنده رغبة في القدوم على الزواج، فهل يقدم على هذه الخطوة أي الزواج رغم الظروف؟ ما أدري وش وجه الإشكال يعني عند الإشكال. يقول إن أخته هذه تحتاج إليه حتى يلبي احتياجاتها. ما في تعارض فيه، يعني ما في تعارض كون أنه هو يتزوج ويسعى في شؤون أخته، فقد يكون يعني ما يظهر لي في تعارض، كان عنده شيء من التعارض يبينه، ممكن يتصل هاتفيا، لكن هذا ما يمنع إذا كان القدرة المالية موجودة وعنده يعني ما يستطيع أن يعني يدفعه صداقا لزوجته، وأيضا شؤون أخته يقضيها بما يسر له، فلا يظهر لي نوع من التعارض بين الأمرين. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل الاقتصار على بسم الله دون الرحمن الرحيم في الأكل والشرب؟ ما هو أفضل، بل لا ينبغي الزيادة، لأن هذا الذي ورد. ولذلك من أهل العلم من يبدع من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الذي ورد يقول بسم الله بسم الله، فيقتصر على هذا بسم الله. وإن كان يعني ورد عن بعض السلف أو بعض المتصوفة والزهاد أنهم، ولكن هذا شيء من عنده، فالأولى أن يقتصر على ما علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: من جعل إزرته فوق نصف الساق هل يعتبر مبالغا في ذلك؟ نعم يخشى، لأنه عليه السلام حدد ذلك بنصف الساق، فقال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن كان ولا حرج عليه فيما عند الكعبة وكما قال عليه الصلاة والسلام، فكون يرفعها إلى فوق المنتصف هذا أولا يخشى أن يكون مدعاة لانكشاف شيء من عورته، شيء من فخذيه، والصحيح أن الفخذ يعني داخل في مسمى العورة، فالأولى أن تكون على يعني حد منتصف الساق. أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث أن المرأة إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، يقول ما معنى ذلك؟ هذا وصف ورد في سياق حديث، في سياق حديث، ولا يعني أهل العلم لهم كلام في المقصود أنها إذا أربع أقبلت بأربع وإذا أدبرت بثمان، ذكروا المقام لا أول شيء لا يتسع، وأيضا تفصيلاته، يعني لأن هذا إنسان كان يغري آخر بامرأة بهذه الصفة، فالرسول عليه السلام استنكر منه ذلك، وعرف منه أنه إنسان يطلع على محاسن النساء، وكانوا يظنونه بعيدا عن هذا الأمر. فالحديث يعني لو رجع إلى المصادر وجد كلام لأهل العلم يعني يطول في معنى هذا الكلام. أحسن الله إليكم. يقول: من دخل المسجد في وقت النهي وجلس آخذا بحديث النهي عن الصلاة على أنه ناسخ لحديث لا يجلس حتى يصلي، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. هذه المسائل الأمر فيها واسع، إذا كان على اطمئنان يعني دافعه على هذا الأمر والتصرف وعدم الصلاة أنه على قناعة بهذا الحكم، فهو إن شاء الله على خير على خير. وقد مر مسائل من هذا القبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر على أحد، مثل في مسألة حديث بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة رضي الله عنهم لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق منهم من صلى، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقصد أن نصلي الصلاة بذاتها، بل يحثنا على الاستعجال. ومنهم آخرون قالوا لا، حتى ولو تأخرنا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، لم ينكر على أحد منهم، ما أنكر على هؤلاء ولا على أيضا الصيام والفطر. كان من الصحابة في آخر الأمر في السفر من يفطر ومنهم من يصوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينكر على أحد يتركهما، وهكذا في مسائل من هذا القبيل، فهذه من جنسها، لا ننكر على أحد ما دام يعني على قناعة، ويعني إما مجتهدا أو يتابع من المجتهدين من يطمئن إلى علمه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مسألة في الطلاق. الطلاق ذكرنا سابقا ما نستطيع نجيب عليه إلا بصفة خاصة، لأنه يحتاج إلى يعني تفصيل ومعلومات أخرى، والصيغة التي قالها وحال المرأة عندما طلقها وسوابق الطلاق وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هو طالب في الجامعة، تزوج ورزق بولدان أو كذا، ولدين. يقول: إذا اعتمرت على كفالة الجامعة أو مكافأة الجامعة لا يكفيني في نفقتي ونفقة أهلي، ويقول: إذا عملت عملا من أجل زيادة النفقة، علما بأن الطالب غير مصرح له العمل، يقول هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك. لا، هذه أنظمة يقصد بها المنظم يعني مصلحة الناس في زعمه وفي نظره، فأنت إذا كنت ترى أن هذا لك مصلحة في العمل، عمل مشروع مباح، فلا حرج عليك، ولا ينبغي أن يشدد في هذا. يعني واضع الأنظمة لا ينبغي لهم أن يجعلوا من أنظمتهم أنها مقدسة ويطاردون ويتابعون من يخالفها كأنها يعني نصوص شرعية. هذه اجتهادات. نحسن الظن بالمنظم، نقول وضع هذا النظام يقصد المصلحة العامة، لكن لا يعني هذا أن كل فرد يعني قد تظهر مصلحته في هذا، فقد تكون مصلحته بخلاف هذا. فهذا الطالب يقول ما أريد أعمل، نقول اعمل ولا حرج عليك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في صلاة النساء أمام المسجد؟ ما ينبغي لهن أن يصلين أمام الإمام، أنهي عن الصلاة أمام الإمام، إمام اسمه إمام يكون أمام. وأيضا ورد الأمر بتأخير النساء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكما جاء في الأثر أخرهن من حيث أخرهن الله، فلا ينبغي أن يبرزن للرجال ويتقدمن. أحسن الله إليكم، يقول أنا شاب ليبي عمري 25 سنة، خرجت ضد القذافي حاربت، يقول بعد انتهاء الحرب تحصلت مكافأة وقيمتها 200 أو 2400 دينار ليبي، جئت بها للعمرة، هل فيها شيء؟ يقول علما بأن المبلغ هذا تحصلت عليه من الدولة. ما أنت كان أصل جهادك وخرجت على ذلك الظالم الذي أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يقضي على بقية الفجرة الظالمين ويلحقهم به، فأنت على نيتك، إن كان خروجك لله وفي سبيل الله وغيرة على شرع الله فأنت على هذه النية، ولا يضرك ما دام دفع لك شيء من هذا القبيل، هذا المبلغ دفع لك من غير أن تطلبه أو تسأله، فهذا رزق ساقه الله لك، فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول يراودني بعض السهو المتكرر في الصلاة، ما الحل في ذلك؟ الحل اصرف النظر عنه ولا تجعل للشيطان طريقا إليك، فإن الشيطان إذا وجد منك استجابة لا يزال يتمادى في الوسوسة لك، فاصرف النظر عن هذا ولا تلتفت إليه، واستعذ بالله، أكد الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإن شاء الله يزول عنك هذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة المفترض مع الذي يصلي السنة الراتبة بعد الصلاة، وهل تكون له صلاة جماعة؟ صحيح أنه لا شيء في ذلك، لا حرج، يعني يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، وأيضا من باب أولى عكسه. أما قضية تكتب له فيدخل في الحديث صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وصلاة الثلاثة أفضل من صلاة الاثنين، وكل ما كان أكثر كان أفضل أو أكثر أجرا، لكن لا يعني أنه يأخذ فضل الجماعة. الجماعة المقصود بها الجماعة الراتبة التي مع الإمام الراتبة، الجماعة الأولى، الجماعة الأولى. أما الجماعة الثانية مهما كان كثر عددها فهي دون الأولى ولا شك، دون الأولى في الأجر والثواب. أحسن الله إليكم، يقول إذا كان المولود يوم الخميس الساعة 10 صباحا متى يكون السابع؟ الساعة 10 من يوم الأربعاء يدخل سابعه، يعني لأنه يتم يعني يبدأ اليوم السابع من الساعة 10 يوم الأربعاء إلى 10 يوم الخميس، يكون تم له يعني من الخميس إلى الأربعاء، من الأربعاء هو ولد الخميس. إيه نعم، يكون الأربعاء. إيه نعم. يقول حلق المولود سنة، هل يستوي الذكر والأنثى؟ كيف؟ يقول حلق شعر المولود سنة، هل يستوي الذكر والأنثى؟ لا، الأنثى يعني ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي أن يحلق رأسها إلا على سبيل المعالجة إذا كان يعني هناك يعني مرض أو شيء، أما بالنسبة لهذه السنة فهي خاصة بالذكور. أحسن الله إليكم، يقول ما الرد على من أنه يقول لا يوجد حديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه قراءة فاتحة الكتاب على المتوفى أنها بدعة؟ يقال له بل نحن نريد منك الحديث، لأن الأصل عدم هذا الشيء، فأنت ابتدعت هذا الشيء ولم يكن موجود، الرسول عليه السلام ما عمله ولا الصحابة ما عملوا شيء من هذا القبيل، وكم دفنوا من الموتى ووقفوا عند قبورهم ودعوا لهم، الدعاء بلغنا أنهم يدعون لهم عند القبر ويعني يسألون الله لهم التثبيت، ما قيل أنهم قرأوا الفاتحة، فأنت الذي تقول قرأوها، أعطنا من أين أتيت بهذا، فالدليل يطلب منه هو. أحسن الله إليكم، يقول من كان عليه دين ويريد الحج يقول والدين هذا لا يمثل شيء يعني بتكاليف الحج. إذا كان يعني نسبة الدين قليلة بالنسبة للحج تكاليف الحج فأول شيء ينبغي أن يبادر يقضي هذا الدين، إلا إذا كان قصده العكس أن الدين كثير ومصاريف الحج سافية بالنسبة للدين. فمهما كان الحال الأولى أن يبرئ ذمته، الأولى أن يبرئ ذمته ويعطي الناس حقوقهم مهما كانت قليلة. فقد يعرض له في الحج يعني أمر ولا ينبغي، يعني كل إنسان يتوفى وعليه ديون، هذا حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول هل يكفي منا فقط الدعاء لإخواننا في بلاد الشام بالنصر والتمكين ونحن ليس بأيدينا ما نقدمه أو نعمله لهم، وكيف نستطيع أن نشاركهم ونشاطرهم في تجاوز مصيبتهم؟ على كل الدعاء لا نستهين به، وإذا صدر بصدق وإخلاص فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يستجيبه، لكن الأمور الأخرى يعني النفور أن يعني ننفر ونذهب لننطلق نجاهد معهم في كل الجبهات، ليس فقط في سوريا، في فلسطين وفي سوريا وفي الصومال، في صد الكفار الذين هجموا على بلاد الإسلام. هذا منوط بولاة الأمور، هم الذين يتحملون المسؤولية، كان ينبغي لهم أن يعني يتفاهموا مع إخوانهم. إذا كانت الجبهة التي تقاتل ضعيفة وتحتاج إلى مدد بالأفراد أو مدد بالعتاد فيجب عليهم أن يتقوا الله، وأيضا يطلبوا من الناس أن يساعدوا مالا إذا كان ما يحتاجون إلى أفراد. هذا يرجع إلى الحكام والولاة، فهذا يتحملون إثمه ووزره وأيضا أجره إذا وفقوا وألهموا أنهم لا يبالون بالقوانين الدولية والاستحكامات الظالمة التي تقيد المسلمين، فالأولى أنهم يبادرون وينصرون إخوانهم نصرا حقيقيا صادقا. أما الغوغائية الإعلامية وهذا الشيء الذي هذا، لكن أملنا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المسلمين، والله سبحانه وتعالى ينصر عباده وعنده جند، يعني كما نصر المسلمين في بدر ونصرهم في الأحزاب ونصرهم، فأرسل عليهم جنودا لم تروها، فهو سبحانه وتعالى ينصر عباده بالملائكة وينصرهم بأشياء وبأمور كونية وإلقاء الرعب في قلوب الظالمين والكفار. فنسأل الله سبحانه وتعالى، نلح بالدعاء ونسأل الله أن يعجل لهم بالنصر ويفرج كروباتهم وكروبات جميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول إنه من لبنان، يقول له أخ معاق وعطيب، هل يجوز أن يعتمر عنه؟ إذا كان معاقا الله سبحانه وتعالى ما كلفه، ولو كان فأنت كونك أن تعتمر عن نفسك وتدعو له فهذا أفضل، هو الله سبحانه وتعالى يعني من رحمته سبحانه وأنه عفى عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول إنه دخل مسافر كان ثم دخل مسجد وفيه جماعة تصلي، يقول أصلي ركعتين أو أصلي معهم على أي شيء؟ بل تصلي معهم، إذا كانت صلاة حاضرة ما يجوز تتشاغل بركعتين ولا غيرها، بل تدخل معهم. ما يصلح تصور، لا ما يجوز، ما يجوز. فإذا كانت صلاة حاضرة ما تقدم عليها شيء ولا تتشاغل بتحية المسجد وتكفيك عن تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول إنه متزوج وزوجتي في بلدي حيث أنا أعمل هنا، وبعد كل فترة أسافر إلى بلدي، يقول أريد أن أتزوج الثانية هنا، فهل هذا ينافي العدل بين الزوجات لأن دخول الزوجة الأولى إلى هنا غير ميسر؟ هذا صعب، يعني قد يكون فيه يعني ظلم للأولى، وقد يعني تتشاغل ما دام زوجتك الثانية عندك هنا، فأخشى عليك أنك تتشاغل عن، خاصة إذا كان لك أيضا منها أولاد، فاجتهد وتحرص أن تأتي زوجتك عمرها وما إلى ذلك، وتسأل الله أن يجمعها بك، هذا الذي أنصحك به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، انصر عبادك الموحدين، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، بارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم، اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرحنا بالنصر واشف صدورنا من هؤلاء القوم الكافرين الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.